يقول رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. إذا اجتهد مجتهدان يعني في معرفة القبلة، فإما أن يكون اختلافهما في جهة، وإما أن يكون اختلافهما جهة. إذا اجتهد مجتهدان واختلفا، فتارة يختلفان جهة وتارة يختلفان في جهة. فإن اختلفا في جهة بمعنى أنهما اتفقا على أن القبلة في هذه الجهة، ولكن أحدهما قال القبلة من جهة اليمين قليلا والآخر من جهة اليسار قليلا، فهذا لا يؤثر ولا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. واضح مفهوم، واضح معنى اختلف في جهة، يعني هما اتفقا على الجهة ولكن اختلف في زاوية هذه الجهة أو تحديد هذه الجهة. طيب. ثاني، إذا اختلف جهة بأن قال أحدهما القبلة من هذه الجهة الشرق، وقال الآخر بل القبلة من جهة الغرب، أو قال الشمال والآخر قال الجنوب، هذا اختلاف جهة. اختلاف جهة. قال: لم يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ قالوا: للتضاد، لأن الجماعة شرعت للاجتماع، ومعلوم أن كون الإمام يقوم جهة الشمال والمأموم جهة الجنوب هذا تضاد. كيف يصلي الله أكبر والإمام وراه يتجه من ذاك الاتجاه؟ هذا فيه تضاد. والجماعة شرعت لأجل الاجتماع والائتلاف، وهذا ينافي الائتلاف والاجتماع. إذا اختلفا جهة فإنه لا يتبع أحدهما الآخر، والسبب أنهما تضادا، لأن كل واحد في هذا الحال يعتقد بطلان صلاة الآخر. فأنا أرى أن القبلة الشمال وأنت ترى جنوب، أنت ترى أن صلاتي باطلة لأن القبلة عندك جهة الشمال، وأنت ترى أن صلاتي باطلة لأن القبلة عندك جهة الجنوب، هذا تضاد. إذا لا يتم أحدهما بالآخر. طيب، ولهذا قال: لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. وقال الموفق رحمه الله: بل يتبع أحدهما الآخر، ويجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر وإن اختلف جهة وقاس ذلك على مسألة الائتمام بمن أكل لحم إبل ولم يتوضأ وهو يعتقد عدم وجوب الوضوء منه، كما لو تم حنبلي بشافعي، رجلان أكلا لحم إبل، الحنبلي يعتقد الوجوب والشافعي يعتقد الاستحباب، هل يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر؟ نعم يجوز، يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، لأنني أنا مثلا إذا كنت حنبليا أرى باعتقادي أن صلاته باطل، لكن بحسب اعتقادي أرى أن صلاته صحيحة، أرى أن صلاته صحيحة. قال الموفق رحمه الله: يجوز في هذه الحال أن يأتم أحدهما بالآخر، قياسا على مسألة الوضوء من لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل. ولكن هذا القياس فيه شيء من النظر، ووجه ذلك أن هناك فرقا بين مسألة القبلة ومسألة أكل لحم الإبل، لأننا في مسألة القبلة كلاهما متفق على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأنا أرى يقينا أن القبلة من هذا الاتجاه، فأنا أعتقد أن اتجاهي هو الصحيح واتجاهه هو باطل بحسب اعتقادي وبحسب اعتقاده. مفهوم الفرق ولا لا؟ ليس كمسألة نقض الوضوء من لحم الإبل، يعني رجلان توضأ، يعني أنا ورجل أكلنا لحم إبل، أنا توضأت وهو لم يتوضأ وأتممنا، نقول الصلاة صحيحة، لأني أنا وإن كنت أرى أن الصلاة بدون وضوء من لحم الإبل أنها باطلة، لكن أرى أنه بحسب اعتقاد هذا الرجل صلاته صحيحة. لكن في مسألة القبلة تختلف، والسبب في الاختلاف أننا قد اتفقنا على أن استقبال القبلة شرط، وأنا أعتقد أن هذه هي القبلة، وأن ما استقبله الآخر ليس قبلة، حتى وإن اعتقد ذلك ليس قبلة، لأن القبلة لا تتعدد، حتى تتعدد القبلة. واضح الآن؟ إذا اختلفا جهة فالمذهب أنه لا يتبع أحدهما الآخر، والقول الثاني أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، وهذا اختيار الموفق، لكن يرد عليه هذه المسألة. طيب، والذين قالوا أيضا بأنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر قاسوا ذلك على ما إذا صليا في الكعبة، لو اجتمع رجلا وصليا في الكعبة أحدهما جهة المشرق والآخر جهة المغرب، تصح؟ تصح. يعني أنا ورجل أصلي، أنا أصلي إلى جهة الكعبة، أصلي هذه الجهة وهو يصلي يمين أو خلف، يجب. بل لو صلى أربعة كل منهم إلى جهة، والإمام إلى جهة، والمأموم جهة، والمأموم الآخر إلى جهة، والثالث عكس، يجوز، لأن كل منهم مستقبل للقبلة. مستقبل للقبلة، ها؟ شو صار؟ لا مترس متقربي خارج الكعبة يا شيخ، يعني ما في منفرد، لأن هذا الإمام إلى جهة هذه والمأمومين ترس، لكن هذا وجه منه وهذا وجه منه وهذا وجه منه. في خارج الكعبة الذين يصلون جنب الكعبة نفس الشيء. كيف نفس الشيء؟ يحيطون بالكعبة، الإمام مثلا ربما يستقبل المشرق وهم يستقبلون المغرب. إيه. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. طيب، يقول ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، يعني إذا اجتهد مجتهدان سهل مجتهدان، وهناك مقلد، من يتبع من هذين المجتهدين؟ يقول يتبع أوثقهما. وهذه المسألة تنفعك في كل شيء، حتى في مسألة الفتوى، حتى في مسألة الفتوى إذا اختلف عالمان مجتهدان فما فرض المقلد لسان عامي؟ نقول يتبع أوثقهما علما ودينا، علما ودينا، لا بد من العلم والدين. العلم لأجل أن لا يقع فيها شيء في الجهل والخطأ، والدين لئلا يكون عنده هوى، لأن من الناس من عنده علم ولكن له هوى فيتبع الهوى للهدى بالفتوى، ومن الناس من عنده دين ولكن ليس عنده علم فيقع في أي شيء في الخطأ بسبب الجهل. فلا بد في العالم من أمرين، أو الأمر الأول العلم، يعني يجب على العام إذا أراد يتبع أحدا في الفتوى أن يتبع من كان ذا علم ودين، من كان ذا علم ودين، ذا علم لأجل أن لا يقع في شيء في الزلل والخطأ بسبب جهله، وذا دين أو ذو دين لأجل أن لا ينحرف بسبب الهوى فيفتي بالهوى لا بالهدى. طيب، يقول أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا عنده، لأن الصواب إليه أقرب. قال فإن تساويا خير فيخير، وهكذا أيضا في مسألة الفتوى على المذهب، إذا اجتهد عالمان أحدهما يقول بجواز كذا والآخر يرى عدم الجواز، فأنت من تتبع؟ نقول اتبع أوثقهما علما ودينا، كلاهما عندك في العلم والدين على حد يسر، وإن كان هذا لا يمكن، يعني التساوي في العلم والتساوي في الدين هذا لا يمكن، إنما هو أمر نسبي بحسب اعتقادك، تعتقد أن هذا الرجل وهذا الرجل في العلم سواء، وليس كذلك، لا يمكن أن يتساوي في العلم إطلاقا، وكذلك لا يمكن أن يتساوي في الدين، هم درجات عند الله، لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر. ماذا تصنع في هذا الحال؟ المذهب أنه يخير، اختر إن شئت خذ قول فلان وإن شئت خذ بقول فلان. وقال بعض العلماء يتبع الأشد، يتبع الأشد، يشوف الشديد ويتبع لأنه أحوط وأبرأ للذمة. وقال بعضهم يتبع الأيسر، يتبع الأيسر لأن هذا الدين يسر، وهذا هو الصحيح. لكن إذا قلنا خير، التخير لا ينافي اتباع الأشد أو اتباع الأيسر، فعلى هذا نقول إذا اجتهد مجتهدان واختلف في المسألة العلمية، فقال بعض العلماء إنه يتبع الأشد، وقال بعضهم إنه يتبع الأيسر، وهذا هو الراجح. والقول بالتخيير حقيقة لا ينافي القول بالأخذ بالأيسر، يعني فجب ما دمت مخير لست ملزما. قال وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما لأنه اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فمثلا قلد رجلان، سأل رجل رجلين قال لهما أين القبلة، فاجتهد واتفق على أن القبلة من هنا، واتبعتهما على أن القبلة من هنا، وبعد مدة قال أحدهما لا أنا أخطأت في القبلة، والآخر بقي على اجتهاده. انتبه، على مثلا سألت زيدا وعمرا قلت أين القبلة، فاجتهدا ورأيا أن القبلة من هذا الاتجاه فاتبعتهما وصرت أصلي من هذا الاتجاه. من الغد جاء زيد وقال أنا والله أنا القبلة تغير اجتهادي، أنا كنت أرى أنها من هذه الجهة من جهة الشمال، والآن أرى أنها من جهة الشرق، وعمر بقي على اجتهاده، هل أرجع برجوع أحدهما؟ لا، نقول لأن هذا اجتهاد، اتجاهه زيد، كون زيد يجتهد ويرى أن القبلة إلى جهة المشرق ومن قبل كان يرى أنها إلى جهة الشمال، هذا اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد، اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد. نعم، هي المحرمة نوع محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة، تبيح الحاجة مثل العراية، العراية محرم تحريم وسيلة يعني وسيلة لذيب، ولذلك تدوس إذا دعت الحاجة إليه جاز. ومثل ذلك قالوا النظر إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة، ليس تحريم ليس لذاته، وإياك تجوز الحاجة. الإنسان الآن الذي يريد أن ينكح امرأة ليس له يجوز أن ينظر إليها، هذا حاجة. لذلك الشيخ رحمه الله في منظومه قال لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية، وكل ممنوع فللضرورة يجوز، والمكروه عند الحاجة لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية. نعم نعم لا يرجع. مفهوم كلام المؤلف أنه إذا إنهما لو رجعا معا، لو رجعا معا وقال أخطأنا، هل يجوز الرجوع؟ هل يجب الرجوع؟ انتبه، يعني مثلا قال الجهة القبلة من هذا الاتجاه ثم بعد مدة قال أخطأنا والقبلة من هذا الاتجاه، فهل يجب على هذا المقلد أن ينحرف إلى اتجاههما، أو نقول اجتهاد لا ينقض باجتهاد؟ يجب، يجب. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصر إن وجد من يقلده. تقدم لنا أن القبلة، القبلة استقبالها شرط من شروط الصلاة، وأنه يستدل عليها إما بخبر الثقات وإما بالعلامات، إما بإخبار الثقات وإما بالعلامات. ومن العلامات المحاريب الإسلامية والشمس والقمر ومنازلهم والقطب. طيب، ذكر بعض العلماء من العلامات الجبال والأنهار ومجاريها، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذه العلامة وإن انطبقت على نهر أو نهرين أو على جبل أو جبلين أو عشرة أو عشرين فإنها لا تنطبق على جبال الدنيا ولا على أنهار الدنيا. إذن الأنهار وكذلك الجبال ليست علامة مضطردة. وسبق لنا أنه إذا اجتهد مجتهدان فإما أن يختلفا في جهة وإما أن يختلفا جهة، وقلنا إذا اختلف في الجهة فهذا لا يضر، وإن اختلف جهة فالمذهب أنه لا يتبع أحدهما الآخر، يقول للتضاد، لأن أحدهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة، ولهذا قال ولم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. طيب، وقال بعض العلماء وهو القول الثاني وهو اختيار الموفق كما تقدم إنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، وقال إن نعم إن كل واحد منهما يعتقد خطأ قبلة الآخر، لكن هو يعتقد أيضا أن قبلة الآخر بحسب اعتقاده أنها صحيحة، فأنا مثلا أرى أن القبلة من الجهة الشمال وأعتقد أن القبلة هكذا، لكن أعتقد أن الآخر بحسب اجتهاده أن قبلته صحيحة، صحيحة. فعلى هذا قالوا لا, قال لا يضر هذا الاختلاف, ويجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. ولكن قلنا إن هذا القول قد ينظر فيه, قد ينظر فيه من وجوه. أولا من جهة أن المقصود بصلاة الجماعة الاجتماع والائتلاف, ولا ريب أن هذا من أعظم التضاد. وثانيا أن قياس هذه المسألة على مسألة نقض الوضوء, ذكرنا أنه يقيسون هذه المسألة على ماذا؟ على مسألة الائتمام, الائتمام بمن لا يعتقد نقض الوضوء من لحم الإبل, مثل أكل شافعي وحنبلي من مائدة واحدة ثم قام الحنبلي وتوضأ والشافعي لم يتوضأ فصلاتهما صحيحة, يعني يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر, يقيسون هذا. نقول هذا القياس قد ينازع فيه. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين هذه المسألة وبين مسألة القبلة, هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة القبلة, لأن القبلة واحدة, قبلة شيء واحد, فأنا أعتقد أن هذه هي القبلة لا غيرها, وهو يعتقد أن هذه هي القبلة لا غيرها, فنحن اتفقنا على وجوب استقبال القبلة واختلفنا, هو يقول من هذه الجهة وأنا أقول من هذه الجهة. والقياس الصحيح لهذه المسألة ما لا قياس صحيح أن نقيسها على مسألة لو سمع صوتا من أحدهما, إذا رجلان سمع صوتا وقال أنت الذي أحدثت وقال الآخر أنت الذي أحدثت, هنا أحدهما متيقن الطهارة, متيقن الطهارة ومتيقن أن الآخر هو الذي أحدث, والآخر بالعكس هو يعتقد طهارة نفسه وحدث الثاني. في هذه المسألة قال نص الفقهاء رحمه الله على أنه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاته, قالوا لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر, ولا يجوز أيضا أن يصافه إلا أن يكون معهما ثالث, لأنه مثل لو اقتدي برجل وصلى خلف الصف, فهذا الذي يرى النقض مصافته للآخر يرى أنها غير صحيحة لأن وجوده كعدمه, والآخر كذلك يرى أن هذا وجوده كعدمه إلا إذا كان معهما ثالث فلا يضر لأنه حينئذ لم فراد. فالمهم أن هذه المسألة مسألة إذا اجتهد فاختلف في الجهة المذهب أنه لا يتبع أحدهما الآخر, والقول الثاني أنه يتبعه. وقاسوا هذا على ماذا؟ على مسألة نقض الوضوء في لحم الإبل. وأيضا يمكن أن تقاس هذه المسألة من جهة أخرى, يمكن أن تقاس على مسألة الصلاة في الكعبة والصلاة في المسجد الحرام, فإنه يجوز أن يصلي في الكعبة جماعة كل واحد منهم إلى جهة, وكذلك وهذا واقع في المسجد الحرام الآن, الإمام في جهة والمأمومون كل واحد منهم في جهة أخرى, فهل يصح هذا القياس؟ لا يصح قياس هذه المسألة على هذه أيضا لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الكل في المسجد الحرام متوجه إلى القبلة ويرى أن هذه هي القبلة يقينا, وهو يعلم أن الاتجاه الذي على اليمين واللي على اليسار واللي أمام والذي في الجهة المقابلة كلهم متوجه إلى القبلة. طيب يقول رحمه الله لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده. المقلد ماذا يتبع؟ يقول يتبع أوثقهما عنده. فإذا كان أحدهم يعني اجتهد رجلان في القبلة فقال أحدهما القبلة من جهة الشمال وقال الآخر القبلة من جهة الجنوب, كل يصلي على حسب اجتهاده, لكن هناك رجل ثالث مقلد لا يعرف القبلة ولا يعرف الاجتهاد, ماذا يصنع؟ نقول يتبع أوثقهما عنده, أوثقهما عنده. فإذا رأى مثل أن هذا الرجل أوثق لكونه كثير الأسفار والترحال وما أشبه ذلك وعنده اطلاع بعلم الفلك فإنه يتبعه. وقول المؤلف رحمه الله يتبع أوثقهما ظاهره أن اتباعه هنا على سبيل الوجوب, فعلى هذا لا يجوز له أن يتبع المفضول, لأن عندنا الآن رجلا فاضل ومفضول يجب عليه أن يتبع الفاضل ولا يجوز أن يتبع المفضول، لأنه ما دام هذا الأوثق فإنه يجب اتباعه. والتعليق قال لأن الصواب أي إليه أقرب، إليه أقرب. طيب ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي إذا اختلف مجتهدان في الفتية فماذا يصنع العام؟ يعني رجلان عالمان اجتهدا في مسألة من المسائل، أحدهما يقول حرام والآخر يقول حلال، فماذا يصنع العامي؟ هل يخير أو يتبع الأوثق أو يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأسهل؟ مفهوم؟ إذا اختلف عالما فما موقف العامي من هذا؟ هل يخير بينهما أو أنه يتبع الأوثق أو أنه يتبع الأشد أو أنه يتبع الأيسر؟ المشهور من المذهب في هذه المسألة أنه يخير، وهذا حقيقة من الغرائب والعجائب. يعني في القبلة يقول يتبع الأوثق، وفي الفتية والمسائل العلم يقول يتبع، يقول يخير. ولكن حجتهم في هذا، حجتهم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسائل العلمية، وكان الناس زمن الصحابة يسألون هذا ويسألون هذا، يأتون إلى ابن مسعود فيسألونه، ويأتون إلى أبي بكر فيسألونه، ويأتون إلى عمر فيسألونه، ويأتون إلى ابن عمر ويسألونه، ولا ينكر بعضهم على بعض. وإقرارهم بالسائلين على ذلك دليل على جواز إيش؟ سؤال هذا أو هذا، وهذا يدل على أن موقف الإنسان فيما إذا اختلفت الفتية أنه إيش؟ أنه يخير، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا الناس على هذا، ولم يقولوا يجب أن تسأل أبا بكر أو يجب أن تسأل عمر، فإن لم تجدهما فاسأل غيرهما. فإقرارهم على ذلك دليل على أنه إيش؟ يخير. ولكن هذا الدليل أو هذا الاحتجاج يمكن الإجابة عنه بأن نقول إن الإنسان مخير ابتداء، الإنسان يخير ابتداء، يعني إذا كان هناك عالمان أو ثلاثة أو أربعة فإنه مخير ابتداء في أن يسأل هذا أو يسأل هذا أو يسأل هذا، ولكن متى تبين له الحق بالدليل فإنه يجب عليه الرجوع إلى الدليل. فمثلا إذا كان عالم ومعتبر وآخر عالم معتبر، لكن هذا العامي سأل الأول وهو دونه في العلم، فإنه في هذا الحال يقول لا حرج، لا نلزم بأن يسأل الأعلم أو الأوثق. لكن متى تبين له الحق وأن الحق مع الثاني أو مع غيره وجب عليه الرجوع. ولذلك ويدل لهذا القول أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى جواز التمتع في المتعة في الحج، وكان يقول رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فأنكر على من يتبع قول أبي بكر وعمر ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه إذا تبين الحق وجب اتباعه. وكذلك ابن الزبير رضي الله عنه كان ينكر على من يجيز المتعة في النكاح، ينكر ويقول إن قوما أعمى الله أبصارهم فعميت بصائرهم، وهو يقصد ابن عباس في تجويزه المتعة، وإلا ابن عباس رضي الله عنهما في آخر أمره رجع عن ذلك. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان متى تبين له الحق وجب الرجوع. والحاصل في الفتية يقول يجوز للعام أن يستفتي من شاء ممن عنده علم، بشرط يكون عنده علم موثوق في دينه، ولا نلزمه بأن يتبع الأوثق، لأن هذا حقيقة في مشق. لو قلنا يجب عليك أن تستفتي أعلم الأعلم، لو أوجبنا مثل على من في باكستان وفي الهند وفي مصر وفي الشام أن يبحثوا عن أعلم أهل الأرض ويسألونه، وهذا فيه مشقة. فابتداء هو مخير، ولكن في نهاية الأمر متى تبين الحق وجب الرجوع. ولا ريب أن الأولى اتباع الأوثق، لا شك أن الأولى اتباع الأوثق، إن لم نقل الأوجب، لكن نحن هنا نجيب عما استدلوا به من فعل من تقرير الصحابة رضي الله عنه. خلاصة الآن في الفتوى المذهب أنه يخير استدلالا بفعل الصحابة أو بإقرار الصحابة، وأجبنا عن هذا الدليل بأن الإنسان يخير ابتداء، ولكن متى تبين له الحق وجب عليه الرجوع. ولكن الأقرب في هذه المسألة أن الإنسان يتبع الأوثق، لأن هذا أبرأ لذمته وأشد في التحري لدينه، ولا سيما يعني وجوب اتباع الأوثق أو لزوم اتباع الأوثق في هذا الزمن، في زمن الآن الذي كثر فيه الإفتاء بغير علم. الآن كثر من يفتي بغير علم، هناك أناس تسمع كلامه تلتمس يعني تشعر من كلامه وفتوى أنه ليس عنده علم، مجرد إيش تلمس، يتلمس الأدلة تلمسا، وقد يفتي بعقله. بعض من صدر الفتى وهو ليس أهل يفتي بعقله، يقول أظن أنه لا بأس، أو أعتقد أنه لا شيء في ذلك، أو لا أرى مانعا من هذا، أو لا أجد ما يمنع هذا، وما أشبه ذلك من العبارات. وهل أنت ابن تيمية حتى طلعت على الأقوال حتى تقول لا أرى ما يمنع وما أشبه ذلك؟ إنما يقول هذا من تتبع إيش؟ تبع الأدلة، تبع أقوال العلماء وسبرها ونظر في الخلاف ولم يجد مانعا، نعم يقول لم أجد دليلا يمنع من هذا وما أشبه ذلك. طيب نعم. قال فإن تساويا خير. ولذلك في مسألة الفتية ومسألة القبلة قلنا المذهب أنه في القبلة يتبع الأوثق، وفي مسألة الفتية يخير. ولذلك بعض العلماء نقل حكم هذه المسألة إلى مسألة القبلة، ونقل حكم مسألة القبلة إلى مسألة الفتوى، وعكس، وقال يجب في الفتية أن يتبع الأوثق وفي القبلة يخير. قال فإن تساويا خير، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. فلو اجتهد مجتهدان وجاء رجل مقلد وكلاهما سوى عنده فإنه يخير، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. قال وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. قلد اثنين، قال له رجلان القبلة من هذه الجهة، من جهة الشمال، ثم بعد مدة رجع أحدهما، فنقول لا يلزمه الرجوع، لأن الثاني رجوع الثاني اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. يرجع يعني، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، مفهوم أحدهما أنهما لو رجع معا وجب عليه الرجوع لأنه مقلد. أما إذا ثبت أحدهما على اجتهاده والآخر رجع، فهنا نقول تساويا كما لو تساويا. أليس الآن إذا تساوي قال أحدهما القبلة يمين والآخر يقول القبلة يسار أنه إيش؟ أنه يخير. فكذلك لو قلد اثنين ثم رجع أحدهما فنقول لا يلزمه الرجوع، أولا لأن الأصل بقاء ما كان لا مكان، ولأن اجتهاد الثاني هذا عارضه اجتهاد الأول. لا تساوي كلام المؤلف رحمه الله، فإن تساوي خير وإذا قلد اثنين يعني متساويين، واضح؟ طيب الناس الآن بماذا يستدلون على القبلة بالنسبة للشمس؟ يعني بمنطقة القصيم يستدلون على القبلة بالشمس، يعني بجهة الشمس، يتجه اتجاه الشمس. وهذا حقيقة ليس دقيقة، يعني كونك تجعل الشمس هي القبلة في منطقة ليس دقيقة. ولذلك الآن الشمس تكون عن يسار المصلي عند الغروب في أيام الشتاء، تكون عن يساره قليلا وعن يمينه قليلا في أيام الصيف. يعني ليست الآن إذا كانت الشمس تغرب لست إذا استقبلتها الآن تكون مستقبلا للقبلة، لأننا الآن هنا منطقتنا في الجنوب، جنوب إيش بالنسبة للقبلة؟ القبلة عنا جنوب غرب. نعم مثل أهل الرياض قبلتهم نعم الشمس، لأنهم بالنسبة لمكة غرب تماما، أما بالنسبة لنا لسنا في الجهة الغربية حقيقة، وإنما في جهة الجنوب الغربي بالنسبة. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقريب إن لم يحسن اجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. طيب، من صلى بغير اجتهاد، يعني إن كان من أهل الاجتهاد، ولا تقليد إن كان من أهل التقليد، قضى إن وجد من يقلده. أنت في العبارة، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إن وجد من يقلده، إن وجد من يقلده. طيب، ظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المتن، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، ظاهره سواء كان هذا المصلي من أهل الاجتهاد أو من غير أهل الاجتهاد. شوف ظاهر كلام المتن، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، ظاهره سواء كان هذا الرجل من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد، فإنه إذا صلى يقضي. طيب، وظاهر قوله أيضا قضى أنه يقضي ولو أصاب. فعندنا الآن مسألة، المسألة الأولى إذا صلى بغير اجتهاد، يصلى بغير اجتهاد، فالمؤلف يرى أنه إيش؟ يقضي مطلقا، يقضي مطلقا سواء كان من الاجتهاد أم لم يكن من الاجتهاد. المسألة الثانية أنه لو كان من أهل الاجتهاد وصلى بغير اجتهاد فإنه يقضي ولو أصاب. أما مسألة الأولى وهي إذا صلى بغير اجتهاد، صلى بغير اجتهاد، فهنا نقول إن كان من أهل الاجتهاد، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فإنه تجب عليه الإعادة لأنه مفرط بترك الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، لم يكن من اجتهاد وصلى، فالصحيح أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ نقول لأنه عاجز عن الاستقبال، وقد تقدم لنا أن استقبال القبلة يسقط عن العاجز، وهذا الرجل عاجز، وهذا الرجل عاجز. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله قضى، قضى وهو عائد على المسألتين. نقول أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا قضاء عليه، وهذا واضح لأنه ليس أهلا للاجتهاد، ولكن وأما من كان من أهل الاجتهاد ولم يجتهد وصلى ففي التفصيل، إن أصاب فلا قضاء عليه، وإن لم يصب فعليه القضاء. لماذا؟ نقول إن أصاب فلا قضاء عليه لأنه حصل استقبال القبلة، وإن لم يصب فعليه القضاء لأنه مفرط بترك الاجتهاد، ترك الاجتهاد. الحاصل الآن أن الإنسان إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فالمذهب أنه يقضي مطلقا. والصواب في المسألة التفصيل كالتالي، نقول أولا إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد، إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد وصلى، فإن وصلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أصاب فلا إعادة عليه مطلقا، وإن أخطأ فعليه الإعادة. لماذا؟ لأنه مفرط. المسألة الثانية إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وصلى فلا إعادة عليه مطلقا، أصاب أم أخطأ. أما إن أصاب فواضح، إذا لم يكن من الاجتهاد وصلى وأصاب فواضح، وأما إذا لم يصب فواضح أيضا لأنه عاجز عن إيش؟ الاستقبال. مفهوم ولا نعيد؟ طيب نعيد. نقول إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد ولا تقليد فالمذهب أنه يعيد يقضي. والصواب في هذه المسألة التفصيل وهو كالتالي، أولا إذا كان من أهل الاجتهاد ولم يجتهد فهنا إن أصاب فلا إعادة لأن المقصود حصل، وإن لم يصب فعليه الإعادة لأنه مفرط، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا قضاء عليه مطلقا أصاب أم أخطأ. لماذا؟ نقول لأنه إن أصاب فقد حصل المقصود ولو مصادفة، وإن لم يصب فهو معذور بعجزه لأنه غير قادم على الاجتهاد، غير قادم على الاجتهاد. وإذا كان استقبال القبلة يسقط عن العاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه فهذا مثله، هذا مثله. طيب لماذا نقول إذا اجتهد، إذا كان الرجل من أهل الاجتهاد وترك الاجتهاد وأصاب نقول يعيد لا تلزمه الإعادة؟ شف رجل من أهل الاجتهاد وصلى بغير اجتهاد وأصاب القبلة نقول لا تلزمه الإعادة، نقول لأننا نأمره بالاجتهاد خشية الخطأ، نحن إنما نأمره بالاجتهاد خشية الوقوع في الخطأ، وما دام المقصود قد حصل فالصلاة صحيحة. هذه مسألة لها نظير تماما في مسألة القضاء القاضي. قضاء القاضي النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن كونه يقضي وهو غضبان الغضب يشوش الفكر ويمنع من تصور القضية، ومن ثم يخطئ في الحكم. ولذلك الفقهاء قالوا لو خالف فحكم فأصاب نفذ. شف رجل قاضي غضبان ولكنه خالف، يعني قضى وهو غضبان وأصاب الصواب، هل نقول ينقض حكمه؟ لا، لأننا منعناه خشية الخطأ، فما دام الصواب حصل فهذا هو المقصود. إذن ما منع الإنسان من خشية أن ما منع منه الإنسان خشية الوقوع في الخطأ إذا خالف فإنه يترتب عليه أثره، هذا الضابط. ما منع منه الإنسان خشية الوقوع في الخطأ فإذا خالف فإنه فإن الفعل يترتب عليه أثره. عندنا مثال، مثال الأول ترك الاجتهاد في القبلة إذا أصاب فلا إعادة، والمثال الثاني قضاء القاضي وهو غضبان إذا خالف وحكم وأصاب الصواب. طيب مسألة ثانية تتعلق بهذا، لو غلب على ظنه أن القبلة جهة الشمال وصلى جهة الجنوب، فهنا أنت رجل غلب على ظنه أن القبلة جهة الشمال ولكنه صلى إلى جهة الجنوب، فهذا يعيد ولو أصاب، يعيد ولو أصاب، لأنه متلاعب مستهزئ. يعني رجل في برية غلب على ظنه أن القبلة في هذه الجهة جهة الشمال ولكنه خالف وصلى جهة الجنوب، نقول هذا لا تصح صلاته ولو أصاب، حتى لو تبين بعد الصلاة أن الجهة التي توجه إليها هي ماذا؟ هي القبلة. لماذا؟ نقول لأنه حينما شرع في الصلاة شرع إلى جهة يعتقد أنها ليست هي القبلة، هذا تلاعب، بخلاف الذي لا يدري إلى أي الجهات. يقول رحمه الله ولا تقليد، نعم قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. قال فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة ولو أخطأ. إذا لم يجد أعمى من يقلده، دخل على أعمى وقت الصلاة ولم يجد من يقلده فتحرى وصلى فلا إعادة، لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيسقط عنه الاستقبال هنا. فإن أصاب فالحمد لله، وإن لم يصب فلا شيء عليه. كذلك الجاهل، الجاهل الذي لا يدري أين القبلة صلى ثم تبين الخطأ فيما بعد، يعني لما صلى تبين له أن قبلته خطأ، فهنا أيضا لا إعادة عليه لأنه ليس منه تفريط. قال رحمه الله وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعد. هذه المسألة، المسألة الأولى إن صلى بصير حضرا فأخطأ أعد، إذا صلى البصير في الحضر فأخطأ فإنه يعيد. لماذا؟ قالوا لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، حضر البلد ليس محلا للاجتهاد. لماذا؟ قالوا لأن الاجتهاد ظن، وهو يمكنه أن يعرف القبلة عن يقين بالسؤال بخبر الثقة أو بالنظر إلى المحاريب أو ما أشبه ذلك، واضح؟ إذن يقولون الحضر ليس محلا للاجتهاد، فإذا اجتهد في الحضر فإنه يجب عليه الإعادة، لكن بشرط أن يخطئ، فإن أصاب فقد حصل المقصود، لكن لو اجتهد في الحضر وأخطأ القبلة فإنه تجب عليه الإعادة. والسبب أن الحضر ليس محلا للاجتهاد، لأن الاجتهاد ظن، ومن في الحضر يمكنه أن يعرف القبلة يقينا. وقال بعض العلماء إنه يجوز الاجتهاد في الحضر، يجوز الاجتهاد في الحضر لأنه قد يتعذر على من في الحضر، قد يتعذر عليه معرفة القبلة، كما لو كان بعيدا عن المساجد وما أشبه ذلك، أو ليس عنده من يخبره، فيجوز له في هذا الحال أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة إما بالشمس أو بالقمر أو بالنجوم أو بغيرها. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الاجتهاد كما يكون في السفر يكون في الحضر، لكن نقول لا يجوز الاجتهاد في الحضر مع إمكان مع إمكان العلم بالقبلة يقينا. يعني الإنسان مثلا عنده من يسأله يقينا من أهل البلد أو صاحب البيت، كما لو نزل ضيفا على شخص لا يجوز أن يجتهد في الغرفة ويقول القبلة من هنا والقبلة من هنا، لأنه حينئذ يتمكن من معرفة القبلة يقين. كذلك لو كان بقربه مسجد يرى مسجدا ويعرف أن محرابه في هذا الاتجاه لا يجوز أيضا له أن يجتهد، لأن اجتهاده ظن واتجاه القبلة يقين. طيب هنا مسألة، بعض الناس إذا دخل بلدا أو سكن بيتا يقايس، يعني يذهب إلى محراب المسجد ثم يذهب إلى بيته ويقيس المحراب على بيته أو يقيس المسجد على بيته، فهل هذا صحيح؟ بعض الناس الآن ينزل منزلا جديدا ثم ما يدري أين القبلة، يذهب مثلا يصلي فرضا من الفروض في المسجد، فإذا أراد مثلا يتنفل في بيته يقول لا أقدر أعرف القبلة، حتى إذا كنت أصلي نافلة أو فاتتني الصلاة نمت عنها ما أذهب إلى المسجد أصلي في بيتي، فيذهب مثلا إلى المسجد ويعرف أن اتجاه المحراب من هنا ثم يذهب إلى بيته ويقول المحراب المسجد هنا إذن القبلة هنا. نقول هنا الخطأ حقيقة، هذه المسألة يقع الخطأ فيها، المقايسة الفكرية، المقايسة الفكرية يقع فيها الخطأ كثيرا. فكثير من الناس الآن يعرف اتجاه المحراب ثم يذهب إلى بيته ويقيس بفكره وخياله ويتصور أن المحراب من هذا الاتجاه، وكثيرا ما يقع الخطأ، كثيرا ما يقع الخطأ، لا سيما مع بعد المسافة، بعد المسافة، لأن الإنسان في بيته قد يكون بيته منحرفا، يعني قد يرى أن المحراب هنا وبيته أيضا اتجاهه هنا، فتختلط عليه الأمور، تختلط عليه الأمور. نعم لو كان بيته مرتفعا يعني سطح يرى محراب المسجد فله ذلك، وإذا كثير من الناس الآن إذا اجتهد وذهب يبحث عن محراب المسجد ثم رجع إلى بيته أو إلى مسكنه صار يقيس المحراب من اتجاه هذا أو ما شبه ذلك، وأشد منه من يقيس على المسجد نفسه على جدار المسجد، هذا أعظم خطأ، لأن جدار المسجد قد يكون إلى غير القبلة، بعض المساجد يكون الجدار هكذا والقبلة يمين، يعني يكون المسجد مثلا مربع لكن قبلته منحرفة جهة اليمين ولا جهة اليسار. طيب الصحيح إذن في هذه المسألة، مسألة الحضر، أنه يجوز الاجتهاد في الحضر كما يجوز الاجتهاد في السفر ولا فرق، لكن بشرط أن لا يجد من يخبره عن يقين، لأن اجتهاده ظن وخبر الثقة يقين. قال أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب ونحوه، أعمى دخل ليلا ولا نهارا كل واحد، ها نعم، أعمى دخل إلى مسجد أو أراد أن نعم دخل إلى مسجد، معلوم أن أعمى لا يعرف فاحتار، نعم لما دخل المسجد صلى مباشرة ولم يجتهد فإنه إيش يعيد، يعني يجب على الأعمى إذا دخل المسجد أن يحاول اجتهاد، بماذا؟ يعني يحاول يبحث عن المحراب، ينظر مثلا فروش المسجد، يتلمس الفروش، كراسي المصاحف وما أشبه ذلك حتى إيش يعرف القبلة. طيب لو أنه دخل واجتهد ووجد طاقا ما يشبه الطاق وظن أنه هو المحراب وصلى، وإذا هو مدخل من المداخل، بعض المداخل يكون شكله كأنه محراب، لمس وجد كأنه محراب قال هذا المحراب، الله أكبر صلى، وإذا المحراب خلف ظهره يتبين فيما بعد، فإنه لا إعادة عليه لأنه مجتهد. إذن الأعمى يجب عليه أن يجتهد، واجتهاده ليس كاجتهاد البصير بالشمس والقمر، وإنما اجتهاده يكون باللمس أو خبر الثقة. نعم.